كان أنا وإنتي لنا كم ذكرى متساب في درج سنين كتير فاتت، حاجات منك حاجات مني في كل مكان. أنا وإنتي لنا كم ذكرى متساب في درج سنين كتير فاتت، حاجات منك حاجات مني. سجايري جنب مكياجك والولاعة والجاكت وقلم الحبر لسه بيحضن الأوراق ويكتب اسمك الشفاف وأنا مشتاق هنا. هي بيحضن الأوراق ويكتب اسمك الشفاف وأنا مشتاق هنا. هي انتي انتي زمان كنتي بعكسك من ورا الشباك وانا قاعد في بلكونتي برسم الأحلام. انتي زمان كنتي بعكسك من ورا الشباك وانا قاعد في بلكونتي برسم الأحلام وبحضن الأوراق وبكتب اسمك الشفاف وانا مشتاق هنا. هي اسمك الشفاف وانا مشتاق هنا. اسمك الشفاف وانا مشتاق هنا.